اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا تمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فيأتي عنه عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، يأتي عنه مثل هذا كثير، فلا يذكر الأمور نثرا، وإنما يذكر لها رقم يحويها بحيث تضبط المسائل المقصود بيانها، والأصول المقصود تقريرها وإيضاحها. ولهذا قال رحمه الله ستة أصول. وقوله أصول، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهو الأساس لغيره. وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله، لأن هذه من الأصول الكبار والقواعد الجوامع الكلية، ومع أنها أصول وقواعد إلا أنه قد ضل فيها أكثر الناس. وبدأ رحمه الله هذه الرسالة بالتعجب الشديد الذي طرحه رحمه الله متعجبا، وطرحه أيضا لطالب العلم ليشاركه في التعجب والتأمل في هذا الأمر. ولهذا بدأ الرسالة بقوله من أعجب العجاب، أي من أشد الأمور إثارة للعجب في الأذهان، وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. لاحظ الآن، نبه على أمرين: نبه على أن الأصول الآتي تقريرها مع مخالفة أكثر الناس لها رغم وضوحها وبيانها تدل على أمر عجيب جدا في حال الناس وواقعهم، وتدل أيضا في الوقت نفسه على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، على قدرة الملك الغلاب. الملك أي الذي بيده الملك، المتصرف في هذا الكون عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، وقبضا وبسطا، يعز ويذل، ويخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، ويهدي ويضل. فالذي يتأمل في هذه الأصول الستة وواقع الناس معها تدله على كمال قدرة الملك الغلاب. الغلاب كما قال الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. غالب على أمره أي حكمه نافذ، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يتصرف في مملكته وفي مخلوقاته كيف شاء، ويدبرها تبارك وتعالى كما يريد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالأمر بيده تبارك وتعالى. ومن الدلائل على أن الأمر بيده هذه الأصول الستة، واضحة وبينة وضوح الشمس، ومع ذلك يضل أكثر الناس فيها عن سواء السبيل، وينحرفون عن الجادة السوية. فهذا أمر مدعاة للعجب الشديد والتعجب الشديد، وفي الوقت نفسه فيه دلالة على قدرة الله، قدرته سبحانه وتعالى وكمال ملكه، وأنه سبحانه وتعالى غالب على أمره، وأن حكمه نافذ، وأن الأمور بيده تبارك وتعالى، يحكم في خلقه بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تبارك وتعالى. قال: وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. انظر هنا إلى تأكيد المصنف رحمه الله على وضوح هذه الأصول الستة ووضوح بيانها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: بينها الله بيانا واضحا. بينها الله أي جعلها أمورا بينة ليست ملتبسة، واضحة أي ظاهرة لكل أحد، ليس فيها خفاء ولا يكتنفها غموض ولا يلتبسها تعقيد أو ولا يلابسها تعقيد، بل هي واضحة ظاهرة في كتاب الله عز وجل وكذلك في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيانا واضحا للعوام، أي أن وضوح هذه ليس أمرا مختصا بالعلم بأهل العلم أو بالراسخين في العلم، بل هي واضحة للعوام فضلا عن من هو أرفع منهم وأعلم منهم وأفقه منهم، واضحة للعوام تماما. فوق ما يظنه الظانون، يعني وضوحها فوق ما قد يظن، يعني قد يظن الإنسان أنها واضحة لكن وضوحها القوي الظاهر البين فوق ما يظنه الظن. ومتى يظهر هذا المعنى الذي قاله الشيخ رحمه الله؟ عندما يتأمل المسلم أنواع الأدلة الواردة في الكتاب والسنة في تقرير هذه الأصول وأنها أقيمت عليها الحجج البينات بأنواع من الأدلة، بحيث أن هذا البيان لهذه الأصول فوق ما قد يظن، لا من حيث تنوع الأدلة ولا من حيث أيضا كثرة عددها. الأصل الأول الذي سيأتي الحديث عنه، قال ابن القيم رحمه الله: إن عامة آيات القرآن في تقريره الذي هو الإخلاص والتحذير من الشرك، قال كل آية في بل كل آية في القرآن فيها تقرير للتوحيد. فالشاهد أن هذه الأصول بينت بيانا واضحا لا خفاء فيه، ليس هذا البيان لأهل العلم أو للراسخين في العلم بل للعوام، بحيث يفهمها كل من يفهم اللسان العربي الذي أنزل به القرآن الكريم. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم، أي رغم وضوحها الشديد وبيانها البين وكونها لا خفاء فيها ولا التباس، مع ذلك كله غلط فيها كثير من أذكياء العالم، كثير من أذكياء العالم. هنا قوله غلط فيها هنا العجب، وهنا ظهور الآية التي قال: آيات دالة على قدرة الملك. فهنا العجب، تعجب غاية العجب عندما يكون هناك طريق يوصل إلى البلد المقصود، واللوحات الإرشادية للطريق كثيرة جدا، كل ما تمشي خطوتين تجد لوحة إرشادية: طريق مكة وسهم يشير إليه، ثم تمضي والطريق أيضا تجد السهم يشير، ثم تمضي وتجد السهم يشير، ثم في الوقت نفسه تجد كثير من الناس يريدون مكة ولكنهم يأخذون ذات اليمين وذات الشمال، يضيعون ويضلون وينحرفون. هذا أمر في غاية العجب، لأنك إذا تأملت وضوح الطريق وكثرة اللوحات الإرشادية الدالة عليه، ثم نظرت أكثر الناس ينحرفون عنه، ثم تتساءل تقول: هل الطريق غير واضح؟ ستقول لك نفسك وهل أوضح من هذا؟ هل أوضح من هذا؟ هل أزيد من هذا الوضوح؟ ما أمشي خطوة أو خطوتين إلا وأجد لوحة إرشادية تدل وتوضح. فهذا أمر في غاية العجب، كثرة الدلائل، كثرة الدلائل والحجج والبراهين، ثم في الوقت نفسه كثرة المنحرفين والزائغين والضالين. فهذا أمر فيه مثارة للعجب والتعجب، وفيه أيضا دلالة على أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، الأمور بيد الله، الهداية بيد الله، الاستقامة بيد الله، صلاح العبد بيد الله، توفيقه بيد الله، سلوكه للطريق القويم بيد الله، كل الأمور بيده تبارك وتعالى. وقد سئل أعرابي قيل له بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وحل الهمم، بنقض العزائم وحل الهمم، عرفت ربي بهذا، أن عزمي على شيء أو همتي على أمر من الأمور تنتقض وأتجه إلى غيره، وأنا عازم إلى أمر معين وإذا بي أتوجه إلى آخر. فهذا يدل على أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى، وليس هذا معناه أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، بل للعبد مشيئة يدل عليها النصوص في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويدل عليها واقع الإنسان. لو تأمل الإنسان واقعه وحياته وأموره يجد أن عنده مشيئة، واضح عنده مشيئة يختار بها طريق الخير وطريق الشر، ومشيئته تحت مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال غلط فيها كثير من أذكياء العالم، وهذا فيه دلالة على أن الذكاء وحده لا يكفي العبد في استقامة أموره وصلاح أحواله. فكم من ممن ذكاؤهم مفرط وذهنهم وقاد وحاد وفهمهم قوي، ولكنهم يضلون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تجد في غاية الذكاء، ذكاء خارق، ذكاء قوي جدا، ولكن أهم أمر خلق لأجله ووجد لتحقيقه ليس عنده منه خبر، بل تعرض عليه حجج واضحات ودلائل مقنعات فيرفضها ويأباها ولا يقبلها، لا لكونه غبي لا يفهم، بل هو ذكي يفهم أمور دقيقة وأمور عسرة الفهم تجده يفهمها، ثم يعرض عليه أبين الأمور وأوضحها فلا يفهمه ولا تقبله نفسه وتأبى قبوله. قال ومع ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. وهؤلاء الذين وصفهم الشيخ رحمه الله بالذكاء هم في الحقيقة أوتوا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، فما أغنى عنهم ذكاؤهم ولا أغنت عنهم عقولهم ولا انتفعوا بها. وإذا كان عنده انتفاع بعقله فانتفاعه به محدود ينتهي بموته، وليس لعقله ثمرة بعد موته. ولهذا يندم أهل النار غاية الندم لعدم استعمالهم لعقولهم فيما خلقت له ووجدت لتحقيقه،

وقبول ولا يستنكف ولا يستكبر بل يتقبلها بكل انشراح، الإخلاص ولزوم الجماعة والسمع والطاعة، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. والمصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما صنف كتابه مسائل الجاهلية التي خالفها الإسلام بدأها بأضداد هذه الثلاث، قال المسألة الأولى الشرك، والمسألة الثانية التفرق، والمسألة الثالثة عدم السمع والطاعة والاستكبار عن السمع والطاعة. هذه جاهلية، هذه جاهلية، شرك وتفرق وعدم سمع وطاعة. والإسلام جاء بالتوحيد وجاء بالاجتماع وجاء بالسمع والطاعة، وهي أمور مترابطة. وقول لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال أيضا العلماء في معنى أن من وجد عنده هذه الأمور الثلاثة انتفى من قلبه الغل. من وجدت فيه هذه الأمور الثلاثة، الإخلاص لله ولزوم الجماعة والنصيحة لولاة الأمر، من وجدت فيه هذه الخصال الثلاثة فليس للغل في قلبه مكان. أما الإخلاص فإن قلبه متجه في أعماله كلها لطلب رضا الله، لا لمطمع دنيوي ولا لشهرة يريدها ولا لحظوظ تخصه يطمع بها، وإنما أعماله يقوم بها مبتغيا بها وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. فهو في معاملته للناس ومجالسته لهم ومحادثته لهم كل ذلك قائم عنده على الإخلاص والمراقبة لله تبارك وتعالى. فمن كان هذا شأنه أين سبيل الغل إلى قلبه، وقلبه معمور بالإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. ثم ينضم إلى ذلك حرصه على الجماعة ونبذه للفرقة ورغبته في اجتماع الدين واجتماع أهل الدين عليه. فمثل هذا الذي هو ملازم للجماعة حريص عليها حريص على الاجتماع لا يدخل القلب، لا يدخل إلى قلبه الغل، لأن قلبه متجه إلى اجتماع الكلمة، اجتماع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة، فالغل ليس له سبيل على قلبه. وإذا كان ناصحا لولاة الأمر في قلبه بالدعاء وسؤال الله عز وجل صلاحهم وهدايتهم وتقديمه للنصيحة لهم ما استطاع بالوسائل الشرعية والطرق الشرعية، إذا كان بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة لا يكون في قلبه غل. ولهذا هنا تجد الفرق بين العالم وبين صاحب الهوى، كما قال البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، قال إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هنا يتبين الفرق. صاحب السنة يهمه اجتماع المسلمين ويعرف أن اجتماعهم لا يكون إلا على إمام، ويعلم أن صلاح الإمام صلاح للرعية. ولهذا كان الفضيل يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن المبارك ومن يقدر على هذا إلا مثلك. هذه درجة في الفقه عالية ما يستطيع ما يصل إليها كل أحد. قال من يقدر على هذا إلا مثلك. لو قيل الآن لأحدنا لك دعوة مستجابة، لك دعوة واحدة مستجابة، أدعو بشيء واحد معين مستجاب الآن وتظفر به، إلى ماذا يتجه؟ من يقول عبد الله مبارك من يقدر على هذا إلا مثلك. الآن هذا قلب كبير الذي يقول لو كان لي دعوة مستجابة

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هذا الأصل عقده المصنف رحمه الله وأورده هنا لأنه أصل التبس على كثير من الناس واختلط عليهم دعاة الحق من دعاة الباطل، وأصبح الناس يأخذون عن كل متكلم ويتبعون كل ناعق ولا يميزون بين أهل الحق والباطل، بل ليس عندهم آلة يميزون بها بين من هو داعية للحق أو داعية للهوى والباطل. ورب العالمين أرشد في كتابه السائلين والمستفتين والمتعلمين، أرشدهم إلى الأخذ عن أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس الأخذ عن كل أحد، وإنما الأخذ عن أهل الذكر وهم أهل العلم والفقه بدين الله تبارك وتعالى. وعندما يختلط هذا الأمر على الناس يصبح أخذهم عن كل أحد وتلقيهم عن كل متحدث، وهذا من أعظم أسباب الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأئمة الضلال هم من يلبسون لبوس العلم ويتزيئون بزي العلماء ولكنهم ينشرون البدع في الأمة والخرافات والأهواء والضلالات وما لا أصل له في دين الله، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق ويحجبونه عن الناس، فتنتشر على أيديهم البدع وتنتشر على أيديهم الخرافات، ولا يزال أتباعهم يحسنون بهم الظن ويظنون أنهم يبينون دين الله عز وجل، وتراه يؤيد باطلة إما بحديث مكذوب أو آية يحرفها عن معناها أو قصة يخترعها أو رؤيا منامية يدعيها أو تجربة يزعمها أو نحو ذلك من المسالك المتبعة عند هؤلاء في نشر ما عندهم من خرافة وباطل. ولضعف البصيرة في الناس والفهم والدراية يروج عليهم كلام أمثال هؤلاء. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الأصل نصحا للناس وبيانا لهذا الأمر، أن يعرف الفقه والفقهاء والعلم والعلماء. العلم والفقه أي النافع الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فليس كل كلام يلقى فقه، وليس كل بيان يبين فقه وعلم. العلم

لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الأصول الصحيحة والعقيدة السليمة دون أن يتلقى ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أيضا أن يعرف العبادة الصحيحة إلا بالتلقي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء: كل طريق إلى الله سبحانه وتعالى مسدود إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هدى وإلى حق وإلى علم نافع وإلى سديد قول وصالح عمل إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله أسوة وقدوة له في عقيدته وعبادته وعمله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن فارق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ضل. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو الحجة، وكلام غير الله وكلام غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس حجة، وإنما تطلب له الحجة إن وجدت في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن وجدت وإلا رد عليه قوله. وهذا معنى قول مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يشير المصنف رحمه الله هنا، المصيبة على الناس في هذا الباب عظمت، لأنهم أصبحوا لا يميزون بين دعاة الحق وأدعياء الباطل، بل أصبح بعض العوام يميل في تلقيه وفي استفتائه إلى من يراه يفتيه بما يريد، أو من يراه يفتيه على هواه، وتجده يتنقل بين من يفتون واحدا تلو الآخر إلى أن يقع على شخص يرخص له فيما يريد. ليس منشوده الحق ومطلوبه دين الله عز وجل، وإنما منشوده الأمر الذي اتجه للسؤال عنه أو طلب الرخصة فيه. وهذه من المصائب العظيمة، أصبح في الناس من لا يميز بين الفقه والفقهاء والعلم والعلماء، وأصبح الداعية للبدعة الذي لا يسمع منه تقرير الاعتقاد الصحيح والدين القويم على ضوء الدليل المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يعد عند بعض الناس عالما وفقيها. وأصبح أيضا عكس ذلك العالم المنضبط بضوابط الكتاب والسنة، المتقيد بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يرمى بأوصاف ينفر بها الناس عنه. والأوصاف التي يرمون بها العلماء الذين هم على السنة وعلى التلقي من كتاب الله عز وجل كثيرة جدا في القديم والحديث. قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. يشير هنا إلى أن في الناس من يتشبه بأهل العلم ويتظاهر بالعلم، وهو في الواقع يدس البدع وينشر الباطل والخرافة بين الناس، لا ينشر دين الله عز وجل، وإنما ينشر خرافة باطلة وبدعا ضالة. هذا الذي عنده وهذه بضاعته، لكنه يتظاهر بمظهر العلم والفقه والبصيرة في دين الله، فيغر العوام ويخدع الجهال. قال: وقد بين الله عز وجل هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مشيرا إلى أن في هذا السياق بيانا لهذه الحقيقة وإيضاحا إلى أن العالم الحق شأنه ذكر نعمة الله عليه وفضله عليه وشكره لنعمة الله تبارك وتعالى، وعدم لبسه الحق بالباطل، وعدم كتمانه للحق، ومحافظته على ما أمر به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والبعد عن أن يكون شأنه شأن من يدعو إلى الشيء ولا يعمله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فهذا السياق المبارك عندما يتأمله المسلم وطالب العلم يجد فيه ضوابط يميز بها بين العلماء والأدعياء، فالعلماء لهم صفاتهم والأدعياء لهم صفاتهم، وكلها مبينة في هذا السياق وفي مواضع أيضا أخرى من كتاب الله عز وجل تكشف هذا الأمر وتجلي هذه الحقيقة. قال: ويزيده وضوحا، يعني يزيد هذا الأمر وضوحا وبيانا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، أي أن السنة جاءت ببيان العلماء وصفات أهل العلم، ولو وقف طالب العلم على بعض الكتب المصنفة في هذا الباب وبخاصة كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر لوجد فيه من السنة ذكر فضل العلم وعلامات أهله وصفاتها في ضوء سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو أمر بين في الكتاب والسنة غاية البيان، بين كما قال المصنف بيانا واضحا للعام البليد، ذكر في القرآن والسنة نصوص توضح من هم العلماء واضحة للعام البليد، لكن المعرض والمتبع لهواه ونحو هؤلاء تختلط عليهم الأمور وتلتبس إما بسبب الجهل أو بسبب اتباع الأهواء. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، صار هذا الأمر أغرب الأشياء، يعني معرفة العلماء وعلاماتهم والفقهاء وعلاماتهم صار هذا أغرب الأشياء، يعني أمره صار غريبا بين الناس لا يكاد يعرفه إلا القلائل منهم، والأمر الغريب الذي لا يعرفه إلا القلة من الناس. وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وصار العلم أي العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة هو البدع والضلالات، وأصبح في الناس كثيرون من ينكرون السنن ويصمونها بالبدعة، ينكرون السنن ويصمونها بالبدعة، وينكرون العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة ويصفونها بالضلال، وينكرون العبادات الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويصفونها بالباطل. هذا معنى قوله رحمه الله: وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، أي أن هؤلاء أصبحوا يصفون العلم الصحيح والفقه الصحيح بأنه بدعة وضلالة. وما هو العلم؟ العلم هو البدع التي يمارسونها ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وخيار ما عندهم، يعني أفضل شيء عند هؤلاء، لبس الحق بالباطل، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. ولبس الحق بالباطل هذا أمر لا خير فيه، أمر لا خير فيه، أي خيرية في أن يلبس الحق بالباطل وتخلط على الناس أمور وتغيب عنهم الحقيقة الناصحة الماخوذة من الكتاب والسنة. فإذا كان هذا خيار ما عندهم، إذا كان هذا خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، فمعنى ذلك أن هؤلاء في ضياع تام وإعراض تام عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. قوله لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، أي بزعم هؤلاء، أي بزعم هؤلاء، فيصفون الذي يتفوه بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل يصفونه بالجنون، وربما وصفوه بالزندقة، والزندقة مروق عن دين الله تبارك وتعالى، فيصفون المتمسك على دينه، المتمسك بدينه، بأنه إما به جنون، أو يصفونه بأنه زنديق أو مارق أو نحو ذلك من الأوصاف، أسوة بالمشركين الذين وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالساحر والكاهن والمجنون والمفتري إلى غير ذلك من الأوصاف التي لقبوه بها ولقب بنظائرها أتباعه المتمسكين بهديه السائرين على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وصار من أنكره وعاداه، الضمير هنا يعود إلى العلم والفقه الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. صار من أنكر العلم الصحيح وعاد الفقه الصحيح المستمد من الكتاب والسنة وصنف في التحذير منه، أي صنف في التحذير من السنن الصحيحة والفقه الصحيح والعلم الصحيح، وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وهذا موجود، تصنف كتب في رد السنن والإشادة بالبدع وإحياء الضلالات، ويوصف أصحابها بالعلماء ويلقبون بالفقهاء، وربما قيل في حقه إمام، ربما قيل في حقه إمام، وربما قيل إمام الأئمة من قبل أتباعه من الغوغاء والجهال، وهو ليس عنده إلا نشر للخرافة، إما نشر للقبورية والتعلق بالقبور بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نشر الأحاديث الواهية الضعيفة، أو تحريف الآيات عن معانيها، أو حكاية القصص وذكر الرؤى والمنامات، ويكون الكتاب كله مبني على هذا الأمر، ولا ترى فيه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إن شرار الخلق عند الله الذين اتخذون القبور مساجد، هذه الأحاديث الصحيحة لا تراها، ترى إما آية يحرفونها عن معناها ويصرفونها عن مدلولها، مثل استشهاد هؤلاء وكل من كتب منهم في هذا الباب بقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا أمر حكاه الله عز وجل عن أهل الغلبة وهم كفار، كما يدل على ذلك سياق الآيات في سورة الكهف، فيستدلون به بفعل هؤلاء ويتركون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بلحظات: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا يصح أن نقول هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا جاء بنسخة، لا يصح أن نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لو كان شرع لمن قبلنا أيصح أن يقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ أيصح أن يقول ذلك يلعنهم على أمر هو شرع عندهم؟ هذا لا يقال. فاتخاذ القبور مساجد ليس شرعا لمن قبلنا، بل هو باطل في أديان جميع الأنبياء، في أديان جميع الأنبياء. والآية ذكر لحال أهل الغلبة من غير المسلمين، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، فوصف لحال السياق واضح، وصف لحال غير فيستدلون بحال بعمل أهل الغلبة في مساق ليس مساق مدح بل مساق دم، ويتركون حديث رسول الله. العامي المسكين إذا قال له واحد من هؤلاء الله يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا القرآن ناطق باتخاذ القبور مساجد، هذا كتاب الله ناطق، فكيف يقولون أنه لا يجوز؟ العامي مسكين يقول له أيضا افتح سورة الكهف ويريه الآية في السورة، يقول كيف يقال أنه هذا حرام؟ العامي ما يدري. ثم يردف هذه الآية التي حرف معناها بحديث يورده للعوام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اعتقد في قبر النفعة مثلا، أو أشياء من هذا القبيل يكذبونها ويفترونها، ثم يردف ذلك بقصص، قصة فلان وقصة فلان، ثم تجمع في كتاب ويعد علما ويعد مؤلفه عالم فقيه، وكله كذب على الله وكذب على رسوله وقول على الله بلا علم وتلفيق وتزوير وكتم للحق ولبس للحق بالباطل وخلط للأمور، ويسمى الكتاب كتاب علم ويسمى مؤلفه عالم فقيه. والذين يكتوون من جمرة هذا الرجل العوام الجهال يغترون ويقعون في أنواع من الباطل، هذا مثال. قل في جميع أبواب الدين مثل هذا، عندما يتصدر للناس دعاة الباطل ودعاة الضلال فيفسدون في الناس بمثل هذه الطريقة. فالمؤلف رحمه الله وضع هذا الأصل نصحا للناس حتى لا يختلط على عوام المسلمين وعلى المبتدئين من طلبة العلم، لا تختلط عليهم الأمور ويعرفون حقيقة الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى الأصل الخامس، قال بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وآية في سورة يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. آمين. قال رحمه الله الأصل الخامس، وهذا أصل عظيم ومفيد جدا للمسلم، والناس بحاجة ماسة لفهمه والعلم به. يقول رحمه الله بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، هذا أصل مهم يجب على المسلم أن يفهمه في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نلحظ معاشر الإخوة الطريقة المباركة والنهج السديد الذي عليه هذا الإمام في توضيحه للأمور،

ولهذا دعا المصنف بهذه الدعوة، قال: يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. نعم. الأصل السادس. قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على محمد. قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. الشيطان وضع لأهل الأهواء وأرباب الباطل شبهة صدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأصبح هؤلاء يروجونها بين الناس، وكانت النتيجة إعراض هؤلاء في التلقي والأخذ عن الكتاب والسنة، معرضين عن الكتاب والسنة، وأصبحوا يأخذون عن دعاة الباطل وما يوجههم إليه أئمة الضلال. وضع لهم شبهة خبيثة. قال أولا مقدمة أولى: لا يقرأ القرآن ولا يتدبر القرآن إلا مجتهد. الأمر الثاني: لا يكون الإنسان مجتهدا إلا بأن يكون موصوفا بكذا وكذا وكذا وكذا صفات كثيرة. قال المصنف: لا تكاد توجد تامة في أبي بكر وعمر. وأمر آخر يقولون: لا يوجد في زماننا مجتهدين. هذه المقدمات تخلص منها بنتيجة، ما هي؟ قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، ألغي بهذه المقدمات، وأصبحوا لا يتدبرون القرآن، لا يتدبرون القرآن ويقرؤون القرآن فقط للبركة بدون محاولة لفهمه. بل بعضهم ينبه يقول: انتبه وأنت تقرأ لا تحاول أن تفهم، اقرأ هكذا فقط، وإياك أن تفهم شيء منه، لأنك إن فهمت شيئا من القرآن على دينك خطر، يخشى على دينك أن ينحرف دينك. لكن هذا كتاب تقرأه للبركة، تتبرك بقراءته، وحاول أن تقرأه مثل قراءة الأعجمي للقرآن، أما أن تفهم شيء منه هذا يخشى على دينك منه. بل بعضهم صرح بأن القرآن فيه ظواهر كفرية، أشياء تظهر منه كفرية يخشى على الناس منها، لكن لا بد لنا من قراءته للتبرك، لأنه كتاب مطالبون بقراءته فنقرأ للتبرك، أما للفهم وللتدبر إياك وهذا، احذر. فيصبح من يقرأ القرآن منهم يقرأه مجرد التبرك. وإذا قيل له الله عز وجل نهى عن الشرك والدليل قوله تعالى كذا ونهى عن كذا والدليل قول يقول لا لا تتكلم في هذا، هذا للمجتهدين، هذا لأهل الاجتهاد. والعلماء رحمهم الله يقولون الذي جاء في القرآن منه وهو أمور كثيرة واضحة لكل أحد. الآن لما يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان، شهر رمضان، هذه الكلمة واضحة ولا غير واضحة؟ وإلا تحتاج إلى اجتهاد حتى ومعرفة بالمقدمات التي ذكروها. واضحة، شهر رمضان معروف عند كل أحد، أنزل فيه القرآن، نزول القرآن في رمضان أيضا واضحة. هناك معاني ودقائق واستنباطات لأهل الاجتهاد، أما أمور واضحة. من الذي لا يفهم قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا أو تحتاج إلى مجتهد مطلق؟ من الذي لا يفهم قول الله تعالى أقيموا الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تحتاج إلى مجتهد مطلق حتى يفهم ما هو غض البصر؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، تحتاج إلى مجتهد مطلق حتى يفهم معنى غض البصر؟ هذه أمور واضحة، والله عز وجل خاطب الناس بلسان عربي معلوم مفهوم يعلمون معناه. ففي القرآن أمور كثيرة واضحات لكل من يقرأ القرآن ممن يفهم اللسان العربي. وهناك أمور تحتاج إلى ماذا؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيه أمور دقائق ومسائل تحتاج إلى فقه واستنباط، هذه للمجتهدين. نعم. أما أن يهجر القرآن ويترك تدبر القرآن ويقال يقرأ القرآن لمجرد البركة، هذه شبهة أردت بكثير من الناس وأصبحوا معرضين عن القرآن وعن دلالاته، منشغلين بالخرافة وبالأحاديث الموضوعة وبالقصص الواهية وبالحكايات وبالمنامات، وبينهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم عنهما معرضون، نسأل الله العافية. فهذه شبهة وضعها الشيطان لهم وأثرت في كثير منهم، وضعها الشيطان لهم من أجل ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وإذا ترك أخذ الدين والتدبر للقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين يأخذ الناس دينهم؟ إذا اقتنع الناس بهذه الشبهة، من أين يأخذ الدين؟ من العقليات ومن التجارب ومن الخرافات، وهذا عين الضياع. ما هي الشبهة؟ قال هي أن القرآن، قولهم أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها توجد لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. النتيجة ما هي؟ قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن يلغى تماما، بل إن قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن داخلة تحت القاعدة هذه، داخلة تحت القاعدة فلا يتدبرون القرآن، يقول لك القرآن لا يفهمه إلا مجتهد، ولا يوجد في زمان المجتهدين، حتى هذه الآية لا تقرأها علينا ولا تطالبنا بفهمها، لأن القرآن فهم من خصائص المجتهدين. فتحت هذه الشبهة صد الناس عن دين الله. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل هذا على بابه يرد إلى الله والرسول تحت هذه الشبهة؟ هل يرد؟ قال العلماء الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرد إلى سنته، فهل أصبح الرد إليهما على ضوء هذه الشبهة؟ الجواب لا، لا يرد إلى الكتاب ولا يرد إلى السنة، لأن هذا لا يكون إلا على يد مجتهد مطلق، ويقولون لا يوجد في زماننا المجتهد المطلق، فإذا لا يرد إلى الكتاب والسنة، لا يرد إلى الكتاب والسنة. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك يعني بتلك الأوصاف للمجتهد فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، هكذا يقولون. وبعضهم بمثل هذه الألفاظ يهز العوام، بمثل هذه الألفاظ يهز العوام ويخلخل ثوابتهم، فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه ألا تتدبر القرآن. يقول أنت هل أنت عندك صفات المجتهدين؟ ما يجوز لك أن تتدبر، فقط اقرأ القرآن للبركة، يصدق العامي ويصبح ماذا؟ لا يقرأ القرآن إلا لمجرد التبرك. والآيات التي فيها النهي عن الشرك، النهي عن الزنا، كلها لا يأخذ منها ولا يفهم عنها ولا يتلقى بناء على هذه الشبهة. قال ومن طلب، يعني هذا كلامهم، ومن طلب الهدى منهما أي من الكتاب والسنة فهو إما زنديق لأنه خاطر بدينه، خاطر بدينه. ما هي المخاطرة بالدين؟ أن يفهم الدين من ظواهر الكتاب والسنة، هذا إما زنديق وإما مجنون. لماذا مجنون؟ لأجل صعوبة فهمهما، فهذا مجنون لأنه يحاول أن يفهم من القرآن ما لا يمكن أن يفهم من القرآن، فهذا فيه نوع من الجنون. أو أنه إنسان زنديق مارق من الدين. فمثل هذا الكلام عندما يروج على العوام كم يفعل بهم وكم يبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. والشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قول الله تعالى في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، عند هذه الآية وقف وقفة مطولة عند هذا الموضوع وأورد هذه الشبهة وأجاب عليها إجابة موسعة جدا، وأشار إلى بعض من قالها، أشار إلى بعض من قالها وتوسع توسعا طويلا في الإجابة عنها، حتى إنها يعني تصبح أن تكون رسالة مفردة من المعاني العظيمة والتوسعات والتقريرات المفيدة التي ذكرها عند قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، من تفسيره أضواء البيان. ثم ختم بتسبيح الله وحمده، تسبيحه تنزيهه تبارك وتعالى عن مثل هذه الافتراءات وعن مثل هذا القول الباطل في كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وحمده على نعمة التوفيق للخير والهداية له والسلامة من هذه الشرور. قال فسبحان الله بحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول هذه الشبهة زيفها مكشوف تماما واضح في القرآن والسنة، وكم بين في القرآن والسنة من الدلائل على فساد هذا الكلام وبطلان هذا التقرير الفاسد، بين بيانا إلى أن أصبح من في حد الضروريات المعلومة من الدين بالضرورة. ولكن استطاع الشيطان بمكره ومصائده أن يقنع أناسا بها فأخذوا يروجونها ويصدون بها الناس عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ختم بهذه الآية الكريمة، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال آخره أي آخر هذا الكتاب أو هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي هذا الإمام وغيره من أئمة المسلمين لقاء نصحهم وبيانهم ودعوتهم وجهادهم ومجاهدتهم وبذلهم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلحقنا أجمعين بالصالحين من عباده. ونسأله تبارك وتعالى ألا يزيغ قلوبنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا ويسر الهدى لنا، واشرح صدورنا للخير يا رب العالمين، إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وغدا بإذن الله تبارك وتعالى سنقرأ في كتاب آخر للمصنف رحمه الله عنوانه أصول الإيمان، ولعله أيضا يتيسر الكتاب ويوزع على الإخوة، ونجلس جميعا نتعلم ونتفقه في حديث رسول الله وكلام الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير. نعم.